وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا تزل به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي بعض روايات الحديث: يتكلم بالكلمة ليضحك بها القوم. وفي بعضها: تهوي به في النار 70 خليفة. هذه الكلمة يا عباد الله لا يحاسب المرء نفسه عليها، إما أن يتكلم بها ليفكه جلساءه ويفاكههم بالفكاهة فتكون من سخط الله ويهمه أن يضحك القوم لاستماعها، تقذف به في نار جهنم. إذا المرء محتاج لأن يهتم بلسانه، واللسان جدير بالاهتمام، فإن اللسان إذا استعمل للأذكار والقراءة والنصيحة والإرشاد وإهداء المشورة النافعة كان سببا من أعظم الأسباب للوقاية من نار جهنم، فإنه إذا حافظ على الأذكار بلسانه صين بهذا الذكر وحفظ ودافع الله عنه وعظم أجره وحرص بجند الله جل وعلا، وإذا هو أرسل لسانه ولم يحافظ عليه استذله الشيطان واستذل فذل لعدوه وذلت قدمه فهوى في نار جهنم. ولذلك لما وضح نبي الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أمر الإسلام وشأنه وقال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، إلى أن قال لمعاذ: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرف لسانه وقال: أمسك عليك هذا. قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يخب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. الإنسان إما أن يذكر الله جل وعلا ويثني عليه ويقرأ كتابه الكريم وينصح عباد الله المؤمنين فيكون يتقلب في رضوان الله ويجني من الحسنات ومسمات الثواب ما لا حدود له ولا حصر، وإما أن يكون مهتما بالعبث بلسانه وإرضاء جلسائه دون النظر إلى مرضات الله والتفكير في غبة الكلام الذي لا فائدة وراءه، فيصبح متخوضا بالمعاصي راتعا في مراتع الضلال. فالعبد ينبغي أن يحاسب نفسه إن أراد أن يتكلم نظرا: ما موقع هذا الكلام الذي سيقوله؟ من سخط الله أو رضا؟ فإن كان رضا لله وطاعة فليبادر، فإن الطاعة ينبغي أن يبادر الإنسان إذا سنحت فرصها خشية حصول العوائق وإن وجد أن هذا كلاما. فضول كلام لا ينفع ولا يضر، فيرسال الكلام الذي لا ينفع ولا يضر نوع من العبث. وإن وجد أن هذا الكلام الذي بدأ به أو سيبدأ به من الكلام السيء، من الغيبة أو النميمة أو فاحش القول أو زور الكلام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أكبر الأعمال، ذكر الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان جالسا ثم متكئا، فتهيأ للكلمة الذي لم يقولها، فقال ألا وقول الزور. والزور قول الزور هو قول الكلام الباطل، فإن الزور لا ينحصر فقط بالشهادة، الشهادة من قول الزور، وقول الزور أعم. فقال نبي الله ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. يقول الصحابي حتى قلنا ليته سكت. لماذا؟ إشفاقا عليه، لتأثره بخطر قول الزور، وقول الزور منه الكلمة التي يلقيها المرء لا يلقي لها بالا، فهو تذل به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فإذا ضم الواحد منا مجلس وأراد أن يحادث القوم ويحدثهم فلينظر فيما يقول، فما كان من كلام لا له ولا عليه فإن الإعراض عن ذلك أولى، لأن شغل النفس بما لا ينفع ولا يضر قاطع للوقت بدون فائدة. وإن رأى أن الكلام الذي سيقوله من سخط الله في استهزاء وله عفنة فهذا مما تزل به القدم في نار جهنم، فليكن أشد حذرا منه وأبعد عنه منه عن أي كلام. وإن وجد أن الكلام الذي سيدخل فيه ويتكلم به نصيحة يبديها أو كان ذكرا يذكر الله به ويتقرب إليه جل وعلا بالنطق به، فليحمد الله على التوفيق. فإن في بعض روايات الحديث وإن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها السعادة إلى يوم يلقاه. هذا اللسان إما أن يكون آلة تقذف بالإنسان في نار جهنم، وإما أن يكون سلم خير يصعد معه الإنسان إلى جنات النعيم. والإنسان العاقل يفكر في عمله، وقد مر في بعض المجالس الإشارة إلى أن النطق بكلمة واحدة الحمد لله تملأ الميزان، وأن سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. هذا إذا تكلم الإنسان بالخير، أما إذا تكلم المرء بالسوء فإن ذلك قاذف من قواذف العبد إلى نار جهنم، نسأل الله العافية. نبي الهدى صلى الله عليه وسلم تعاهد أمته فنصح لها وبين وأرشدها ووعظها، فلا أحد من الناس أبلغ موعظة منه ولا أنصح للعباد منه ولا أبلغ في الكلام وأقدر على الإتيان بفصل القول منه صلى الله عليه وسلم. كيف لا وهو يقول إنه أوتي جوامع الكلم كما في حديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، فذكر منهم أنه أوتي جوامع الكلم ينطق صلوات الله وسلامه عليه بالكلام القليل، فيشمل كلامه المعاني الكثيرة، ذلك أنه مرسل من عند الرحمن الرحيم ليبلغ للناس ما نزل إليه من ربهم وليوضح مقاصد وحي الله جل وعلا. فهو من كلامه الجامع قوله صلوات الله وسلامه عليه إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت تزل به في نار جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب، والله إن لوضع القدم في النار كاف لأن يزجر العاقل عن أي عمل يدنيه منها، بل إن حرارتها وشوبها ولو لم يصل إليها كافية في الزجر، فكيف إذا كان ينقذف فيها أبعد مما بين المشرق والمغرب. ولا شك أن الإنسان منا قد لا ينجو من الوقوع في مثل هذه المواقف والانزلاق في هذه المنزلقات، ومن أجل ذلك ولعلم الله جل وعلا بضعف عباده شرع لهم سبحانه وتعالى مواسم كريمة وأزمنة جليلة وساعات مفضلة يهيئ لهم بها سبحانه أسباب رحمته. ومن هذه الأزمنة والأوقات أيامكم هذه يا عباد الله، فإنها أيام لا تعوض بثمن، وأيام إذا انفرضت من الأيدي دون أن يتخذ المرء فيها سببا يصعد به عمها والعذاب والضلال فقد خاب. أيام عظيمة، نهار معمور بالصيام لمن وفقه الله، وليل مشغول بالقيام، أنفاس بطاعة الله وحركات في مرضاته لمن وفقه الله جل وعلا. وإذا كان الواحد منا مرت الأيام والليالي دون أن يتهيأ ويشمر مع الجادين والمجتهدين، فليحمد الله أن الوقت لم يمضي كله، وأن في الزمن بقية، وأن في الشهر بقية لا تزال، فلينفض عنه غبار الكسل وليرمي عنه أثقال الخمول، وليشتغل مع المشتغلين بطاعة الله، وليتعرض لعطايا ذي العطاء الجزيل والكرم الذي لا حدود له، ليغتنم فرصة الأيام الباقية والليالي المقبلة قبل أن يقول الناس ودعنا شهر رمضان وودعناه، فيندم من ودعه بالغفلة والإعراض وتودع منه دون أن يظفر منه بكبير فائدة. إذا وقف الناس يوم القيامة وتميز أهل الأعمال الصالحة وغشت الحسرة والندامة والذلة والمهانة أهل التفريط والغفلة عن طاعة الله، عند ذلك يتبين الخاسر من الرابح، ويتبين الجاد من المضيع، ويتبين الناصح لنفسه من المضيع لها، فليحذر المرء أن يكون يوما التغامن مع المغبونين، فإن الناس ما بين مغبون ورابح، والعامل الصادق والمخلص في العمل مع الرابحين، والمتبع نفسه هواها مع الخاسرين، نعوذ بالله من الخسران المبين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا مجيب الدعاء، أنت جمعتنا في رحاب بيتك، وفي هذا الموسم المبارك في هذه الأيام التي هي غرة الدهر، نسألك يا حي يا قيوم أن توفقنا لصالح العمل، وأن تتجاوز عما مضى من التقصير، وأن تتقبل ما عملناه يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا مجيب الدعاء، نسألك أن لا تفرق جمعنا من مكائن هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مقبول. اللهم وفقنا في مستقبل أمرنا للعض على دينك بالنواجذ، والصدق في الإقبال عليه، والبعد عما لا ترضاه لنا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا إله إلا أنت، أنت تجيب دعوة الداعي إذا دعاك، فإنا ندعوك ونسألك يا حي يا قيوم أن ترحم ضعفنا، أن تجبر كسرنا، أن تعيننا على ما هو مستقبلنا من مشاكل وأهوال، وأن تجنبنا سائر المحن والفتن يا الجلال والإكرام. اللهم يا إلهنا ومولانا، اغفر ذنوب المذنبين، اللهم اغفر ذنوب المذنبين، واشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا في هذا المكان أجمعين، اللهم تجاوز عنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وسائر قراباتنا وأحبابنا وجميع المسلمين يا حي يا قيوم. سبحانك لا إله إلا أنت. اللهم يا إلهنا ومولانا، نسألك يا رب البيت العتيق أن تعتق رقابنا من النار ورقاب أمواتنا وأحيائنا يا حي يا قيوم. اللهم إنا خلق من خلقك وعبيد من عبيدك، محتاجون لفضلك، فقراء إليك، نسألك أن تجعلنا من أفقر عبادك إليك، ومن أغنى عبادك بك عن خلقك يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، انصر دينك وأعلي كلمتك، واقهر أعداء دينك في كل مكان، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح أمة محمد في كل مكان، اللهم اهد ضالها، اللهم اهد ضالها، وأغني فقيرها، وانصر مظلومها، واقهر عدوها. اللهم من وليته أمرا من أمور المسلمين فاملأ قلبه بالشفقة عليهم والرفق بهم والحرص على مصالحهم واللود عنهم، واجعله موفقا في كل ذلك يا ذا الجلال والإكرام، وجازه على هذا بأحسن وأجمل ما تجازي به عبادك المتقين. وخص يا إلهنا ومولانا من وليته أمر بلادنا هذا، خصه يا حي يا قيوم بمزيد من التوفيق. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه، اللهم أصلحه وأصلح بطانته وذريته وإخوانه وأعوانه، واجعلهم جميعا متعاونين على البر والتقوى، متناهين عن الإثم والعدوان يا حي يا قيوم. اللهم انصر به الحق وأهله، واقمع به الباطل يا رجل الإكرام، واحفظ به أمن هذه البلاد، وصن به مقدساتنا، وأمن به سبلنا، وانشر به الفضل والعدل في سائر أرضنا، واجمع على يديه يا إلهنا ومولانا كلمة القادة، قادة المسلمين في كل مكان. اللهم وفقه يا حي يا قيوم لنصحهم وإرشادهم، وامنحه ثقتهم به والعمل بمشورته، واجعل ذلك كله منه ومنهم ابتغاء مرضاتك واتباع هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أذل الكفر وأهله، اللهم أرنا يا إلهنا بأعداء ديننا عجائب قدرتك، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرفع، اللهم اجعلهم عبرة المعتبرين، اللهم دمر ما صنعوا واحبط خيبتهم يا حي يا قيوم. سبحانك لا اله الا انت ولا حول ولا قوة الا بك، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحابته والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين.